بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أحبتي الكرام في مجلس جديد من تعليقنا على كتاب البرهان في تناسب سور القرآن، وهذا هو المجلس قبل الأخير بإذن الله، وقد انتهى بنا الحديث إلى سورة الأعلى. فما وجه مناسبة سورة الأعلى لسورة الطارق؟ يقول ابن الزبير عليه رحمة الله لما قال سبحانه وتعالى مخبرا عن عمه الكافرين أو عن عمه الكفار، المراد بالعمه هو الحيرة والضلال والتيهان، عن عمه الكفار في ظلام حيرتهم أنهم يكيدون كيدا. في ختام سورة الطارق الله سبحانه وتعالى بيّن أن الكفار يكيدون كيدا لهذا الإسلام ويمكرون مكر الليل والنهار، إنهم يكيدون كيدا. وكان وقوع هذا الكيد من العبيد المحاط بأعمالهم والذين أحيط بدقائق أنفاسهم وأحوالهم، هذا الكيد منهم لهذا الدين هو من أقبح مرتكب وأبعده عن المعرفة بشيء من عظيم أمر الخالق سبحانه. فلو قدروا الله حق قدره لما فعلوا هذا ولما سولت لهم أنفسهم هذا الكيد. تمام. فوقوع الكيد من البشر لدين الله سبحانه وتعالى ولأمر الله من الأمور المستعظمة القبيحة. هذا باختصار نهاية سورة الطارق. فبدأت سورة الأعلى بتنزيه الله سبحانه وتعالى من هذه الفعلة الشنيعة. وقد مر معنا القاعدة التي ذكرها ابن الزبير رحمة الله عليه، أن السور التي تبدأ بتنزيه الله سبحانه سبح ويسبح، يكون هناك شيء قبلها في السورة التي قبلها من المستشنعات التي يفعلها الكفار، فينزه الله سبحانه وتعالى نفسه عن ذلك فيقول سبح سبح اسم ربك الأعلى، ثم ذكر عظيم شأنه سبحانه. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. أمثل هذا يكاد بدينه؟ أمثل هذا يستهزأ به؟ لكن المساكين يمكرون ويمكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. بعد أن عظم الله سبحانه وتعالى شأنه وبين في ختام سورة الأعلى أن الناس ينقسمون إلى قسمين، وهذه القسمة دائما يعني تكرر في السور ليعرف الناس انقسام الخلق في هذه الحياة الدنيا إلى أشقياء وإلى سعداء. فقال سبحانه وتعالى وسيجنبها الأتقى الذي يصل وسيجنبها الأشقى عفوا الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا. فبينت نهاية سورة الأعلى أن الناس ينقسمون إلى أشقياء لا يزكون أنفسهم ويكيدون لهذا الدين إلى غير ذلك من الأمور التي دلت عليها الآيات، فهؤلاء سيصلون النار، وإلى ناس عملوا لدين الله واهتموا بأنفسهم، اهتموا بالتزكية بصلاح القلوب فارتقوا بإيمانهم، فالله سبحانه وتعالى يجنبهم نار جهنم ويجعلهم من أهل السعادة. ثم ختمت بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. لاحظوا والآخرة خير وأبقى. هذا المقطع الأخير يتناسب مع سورة الغاشية التي بدأت هل أتاك حديث الغاشية، فالغاشية هي يوم القيامة، هي الآخرة التي ختمت بها سورة الأعلى. فالله سبحانه وتعالى في سورة الأعلى يقول والآخرة خير وأبقى، أي آثروا هذه الآخرة على الدنيا، اعملوا لآخرتكم. ثم الله سبحانه وتعالى أراد أن يزرع الهول من يوم القيامة ويبين عظم هذا المشهد، إن هذه الآخرة التي قلت لكم اعملوا لها ولا تؤثروا عليها الدنيا، هل تعرفون قدرها وعظمها وانقسام الناس فيها وهول مطلعها؟ فجاء السؤال بالاستفهام، هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع. بيّن مشهد الكفر كيف سيكونون في الدار الآخرة، لا يسمن ولا يغني من جوع. وذكر الطرف الآخر وجوه يومئذ ناعمة أيضا لسعيها راضي، هي القسمة الثنائية التي ذكرت في الأعلى وذكرت في الغاشية وتذكر في جميع السور في العادة، أن الله سبحانه وتعالى يذكر حال الفريقين في الدار الآخرة ليختار الإنسان في هذه الحياة الدنيا كيف يريد أن يكون مشهده يوم القيامة. هي مشاهد مرسومة، أنا وأنتم في الدار الآخرة سنكون إما وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، وإما سنكون وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية مسرورة لسعيها لما أنتجته وأنجزته في هذه الحياة الدنيا. أنا وأنتم سنكون إما من هذا الفريق وإما من هذا الفريق. الله سبحانه وتعالى يعطينا هذه المشاهد التي ستأتي، يرسم لك هذا المشهد ليبقى في ذهنك وأنت تقرأ القرآن وأنت تسير في الحياة. أنت من سيختار هل ستكون ضمن هذا المشهد أم من هذا المشهد؟ والإنسان الذي يكثر ذكر القرآن تبقى هذه المشاهد في قلبه، في المشهد المخيف يبقى مفزعا له، والمشهد الجميل يبقى محبا راغبا فيه. هذه فائدة إحياء هذه المشاهد وكثرة قراءة القرآن. وختمت سورة الغاشية بذكر شيء من دلائل وجود هذا الإله وعظيم أمره، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. وأنا قلت لكم كثيرا أن القرآن يعرفنا على الله ويدلنا عليه من خلال طريقين، من خلال طريق الخلق ومن خلال طريق العناية والتدبير. فالقرآن ركز على هذين الدليلين من بدايته إلى نهايته لأنهما من أعظم الأدلة. هناك أدلة أخرى لكن أقول من أعظم الأدلة التي تدلك على وجود الإله وعلى وحدانيته في ربوبيته وألوهيته دليل الخلق الذي ذكره الله عز وجل، من خلق الإنسان إلى خلق السماوات والأرض إلى خلق النبات إلى خلق الإبل. ألا فلا ينظرون الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فهذا مثال على دليل الخلق، وهذا يقودك إلى الله سبحانه وتعالى. وبعد ذلك ننتقل إلى سورة الفجر. سورة الفجر أيضا هي تأتي ضمن السياق الذي يوعد الله سبحانه وتعالى فيه المعاندين الذين يكيدون كيدا، كما ذكر في ختام سورة الطارق، يعدهم الله سبحانه وتعالى بحال مشابه لحال الأقوام السابقين إذا هم استمروا على هذه المنهجية، منهجية العناد، منهجية الكفر، منهجية الكيد لدين الله سبحانه وتعالى. فيأتيهم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. والبعض ذكر أن إن ربك لبالمرصاد هي جواب القسم، جواب القسم الذي ابتدئ به والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر إن ربك لبالمرصاد، كأن هذا هو جواب القسم الذي ابتدئ به. فكل معاند، كل كافر، كل من يكيد لهذا الدين نقول له إن ربك لبالمرصاد. ثم ختمت السورة ببيان مشهد اليوم الآخر، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان. هذا المشهد أيضا من مشاهد اليوم الآخر، والقرآن يركز على رسم مشاهد اليوم الآخر حتى تبقى مستحضرة في ذهن القارئ دائما ليبقى على وجل وعلى خوف. هذا مشهد سنشاهده في اليوم الآخر، يوم يقف الإنسان المفرط، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، يتذكر الإنسان المفرط ما سعى ويتذكر المؤمن في نفس الوقت ما سعى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. أو عفوا كأنني انتقلت إلى سورة أخرى، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ. نعم يومئذ يتذكر الإنسان، هذه يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يتذكر ما فعل في هذه الدنيا. هنا يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يتمنى الذي قصر، الذي فرط، الذي لم يكن مسارعا للصلوات، لم يكن مع الصالحين، لم تكن مواظبة على حجابها وعلى طهارتها، لم يكن مواظبا على تقوى الله سبحانه، كان مقضي وقته على الفيسبوك وسائل التواصل الاجتماعي، سيندم يا ليتني قدمت لحياتي. في يومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يثق وثاقه أحد. ثم يخبر الله سبحانه وتعالى عن الفريق الآخر، يا أيتها النفس المطمئنة، من نجحت في هذه الحياة الدنيا، من صبرت على لأواء الحياة وقبضت على الجمار، كنت مطمئنة لوعد الله، كنت مصدقة بمشاهد اليوم الآخر، مطمئنة، كان عندك اطمئنان لما يخبر الله سبحانه وتعالى به. هنا عندما يأتي اليوم الآخر ستنجح وستذوق لذة النجاح. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ثم تأتي سورة البلد أحباب الكرام لتبين الطبيعة التي خلق الله عز وجل عليها الإنسان. وانتبهوا هذه كلها سور مكية تعطي دروس للصحابة ولأهل مكة عموما في مسائل الاعتقاد، في اليوم الآخر، في دلائل التوحيد، في طبيعة خلق الإنسان والمقصد من خلقه. فالله عز وجل في سورة البلد يخبر أنه يعني يقسم أنه خلق الإنسان في كبد، الإنسان مخلوق وجد على هذه الأرض وخلقه الله عز وجل بطبيعة أنه مكابد، أنه مجاهد في مشقة، في مكابدة في الحياة. لا تظن أن الحياة هي حياة الراحة وحياة الدعاء، الحياة فيها مشقة خاصة لمن يريد أن يصل إلى نهايتها بنجاح. من يريد أن يصل إلى درب النجاة بنجاح عليه أن يكابد الحياة. لقد خلقنا الإنسان في كبد. لكن بعض الناس يظن أنه مستغني. طبعا إذا كنت أنت فهمت هذه القاعدة أن الإنسان مخلوق في كبد وفي مشقة ويحتاج إلى جهد ونصب، هنا يتذكر الإنسان بما أني أنا في مشقة وجهد، إذن علي أن أستند إلى من يعينني ويقف معي ويغنيني، وليس لك إلا أن تتصل بالله سبحانه وتعالى، تتذكر افتقارك. لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني خلقنا الإنسان مفتقرا، خلينا نقول محتاجا دائما. فالإنسان دائما محتاج مفتقر إلى وجود الإله في حياته. لذلك الله سبحانه وتعالى لام الذين يظنون أنهم استغنوا عن وجود الإله. أيحسب أن لا يقدر عليه أحد؟ يقول أهلكت مال اللبدا كثيرا. أيحسب أن لم يره أحد؟ مسكين هذا الذي يظن أنه مستغن عن الله. فالإنسان مهما كنت كافر ولا مؤمن، أنت في كبد. الحياة فيها مشقة، الحياة فيها تعب. إذا لم تستند إلى الله سبحانه وتعالى، إلى الركن الشديد، ستضيع ستتيه. فعليك أن تحفظ هذه القاعدة أيها الإنسان وأنت تسير في هذه الحياة الدنيا. لقد خلقنا الإنسان في كبد، وهذا الكبد يحتاج أن تسند ظهرك فيه إلى إله عظيم يقوم بحوائجك ويغنيك بعد فقرك ويرزقك سبحانه جل في علاه. وإياك أن تظهر الاستغناء عن ربك سبحانه وتعالى. ثم يخبر سبحانه وتعالى في منتصف سورة البلد أنه بين أحباب الكرام، لما يقسم الله سبحانه وتعالى 11 قسما متواليا على قضية، فأنت تتكلم عن قضية مصيرية محورية. نعم، قد أفلح والله وسعد وحصل السعادة الأبدية من زكى هذه النفس وراقبها وتابعها، وقد خاب من دساها فجعلها في ظلمات المعاصي وفي ظلمات الشهوات وفي ظلمات الأهواء، ولم يخرج هذه النفس لتشرق ولترى النور. ثم بعد ذلك، بعد سورة الشمس تأتي سورة الليل، يخبر الله سبحانه وتعالى فيها أن الناس تجاه النجدين، تجاه طريق الهداية وطريق الضلال الذين بينهم الله سبحانه وتعالى، سينقسمون قسمين. فقال سبحانه وتعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. أيها البشر، ستنقسمون، سعيكم وأعمالكم متنوعة في هذه الحياة، فمنكم من سيسلك طريق الهداية ومنكم من سيسلك طريق الضلال. لكن الله سبحانه وتعالى ما زال يعطي الدروس ويؤسس العقائد في نفوس الصحابة والجيل الأول: إن سعيكم لشتى. طيب، ما هي القسمة؟ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. هي هذه القسمة الثنائية، كل مرة تعرض بشكل. ثم قال سبحانه: إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. ركزوا هذه الآية: وإن لنحن من نملك الآخرة والأولى، تعظيم وإجلال لهذا الإله. فلما أخبر الله سبحانه وتعالى أنه هو الذي يملك الآخرة والأولى، وأنه الذي يجزي المؤمنين بإحسانهم وأنه يعاقب الكافرين بكفرهم، جاء سورة الضحى أولا تثبيتا للنبي صلى الله عليه وسلم بعد فترة انقطاع الوحي. وقد مر معنا في شرح كتاب فضائل القرآن أن هذه السورة نزلت بعد المرة الثانية من انقطاع الوحي، فترة الوحي عنه عدة أيام، فنزلت سورة الضحى تأنيسا وتثبيتا وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وتخبره أن الله سبحانه وتعالى لم يدعك ولم يتركك. كيف وهو قد وجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، وأنت قبل أن تبعث كنت بهذه الأحوال والله اشتباك واصطفاك؟ فهل يعقل أن يتركك الله سبحانه وتعالى بعد أن أصبحت نبيا من أنبيائه تحمل لواء هذا الدين؟ وورد في سورة الضحى قوله عز وجل: وللآخرة خير لك من الأولى. لاحظ هذه الآية مع ما ورد في سورة الليل: وإن لنا للآخرة والأولى، يعني نحن من نملك الآخرة والأولى، ويا محمد صلى الله عليه وسلم في سورة الضحى: وللآخرة خير لك من الأولى. هذه التناسبات، هذه التقاربات اللفظية يدل على انسجام بين السورتين. وتأتي سورة الشرح بعد سورة الضحى لتكمل العقد، عقد تسلية الله لنبيه وتثبيته في هذه الدعوة المباركة: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. الآن الخصائص، يقول ابن الزبير الغرناطي، الخصائص والمدائح التي ذكرها الله سبحانه وتعالى لنبيه في سورة الشرح هي خصائص ومدائح لم يشهدها النبي صلى الله عليه وسلم، خلينا نقول محسوسا في الحياة الدنيا. يعني ألم نشرح لك صدرك، هذا ليس أمر حسي مشاهد، إنه أمر باطني. ووضعنا عنك وزرك، هذا أيضا أمر من الله سبحانه وتعالى، هدية ومنحة من الله عز وجل، ليس أمر مشاهد محسوس. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، أيضا هذه من الأمور المعنوية. فاصبر يا محمد فإن مع العسر يسر، مش مشكلة، آذى كفار قريش أتعبوك، أنا ندرك يا محمد صلى الله عليه وسلم كل ما يحصل معك، فإن مع العسر يسر، إن مع العسر يسر. في سورة الضحى كان المديح والثناء والاختصاص والاجتباء يتعلق بالأمور المحسوسة. الله سبحانه وتعالى ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فهي كانت تتعلق، خلينا نقول، بأمور شاهدها النبي صلى الله عليه وسلم بين عينيه، بين ناظريه، كيف كان يتيما فآواه الله، وفقيرا فأغناه الله، وكان يبحث عن الحق فهداه الله سبحانه وتعالى إليه. في سورة الشرح ركز الله سبحانه وتعالى على الأمور المعنوية، خلينا نقول، التي ليست هي محسوسة، شرح الصدر، وهذا شيء إيماني قلبي داخلي، رفعنا عنك الآثاء ورفعنا لك ذكرك، تمام. طيب بعد ذلك تأتي سورة التين. يقول ابن الزبير: هذه السورة موضحة ومتممة للمقصود في السورتين قبلها، وبيان ذلك أن الصورة الإنسانية بظاهر الأمر مما هي عليه من الترتيب والإتقان، يعني صورة الإنسان ككائن حي متقنة، الوجه، اليدان، الأقدام، الجسم متناسق، قد كانت تقتضي بظاهرها ارتباط الكمال بها، من حيث إنها في أحسن تقويم ولا افتراق يبدو في الظاهر، فكيف افترق الحكم واختلف السلوك؟ أي لقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم. هنا ابن الزبير حمل الآية أن الله عز وجل خلق الإنسان في صورته الخارجية على أحسن منظر وعلى أحسن هيئة، وكان ينبغي أن يكمل الإنسان هذا الجمال الظاهر بجمال الباطن، كأنه هذا الذي يريد أن يقوله، أنه إذا كان الله خلق الإنسان في أحسن التقويم، فالمطلوب منك يا أيها الإنسان أن تكمل جمال الظاهر، حسن التقويم بجمال الباطل. لكن للأسف كثير من الناس اختاروا الابتعاد عن الله سبحانه وتعالى، فشوهوا بواطنهم، فلم يغنهم جمال الظاهر، لذلك قال: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. كلهم الذين عصوا ولم يتبعوا الله سبحانه وتعالى وهربوا ونفروا من الدين، الله عز وجل يعني لم ينفعهم جمال صورهم وأشكالهم، ردوا في أسفل سافلين. وأما الذين انتفعوا بحسن التقويم هم الذين كملوا جمال الظاهر بجمال الباطن، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. ثم ختمت السورة: فما يكذبك بعد بالدين. طبعا هل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعني يتشكك في الدين؟ فما يكذبك بعد بالدين؟ حاشا، لكن الكلام يعني يوجه له بصيغة الخطاب، لكن هو الكلام لك واسمعي يا جارة بهذا المنوال، إنه الكلام للمشركين الذين يعارضونه. الله سبحانه وتعالى حانا يوجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس هو المراد تنزيله عليه، وإنما المراد تنزيله على أهل عصره، كقوله سبحانه وتعالى مثلا في سورة الزمر: لئن أشركت ليحبطن عملك. الآن ظاهر الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم سيشرك؟ حاشاه، بأبيه وأمي صلوات ربي وسلامه عليه، وإنما هي رسالة لمشركين، إنه إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يخاطب بهذه الطريقة فما بالكم في أنفسكم. إذن فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ كأن الكلام ما الذي يشكك هؤلاء الناس في دين الله سبحانه وتعالى؟ لماذا يكيدون له كيدا؟ طيب تأتي سورة العلق، تأتي سورة العلق، يخبر الله سبحانه وتعالى فيها عن الأمور التي تبعث الطمأنينة بهذا الدين. أي إنسان عنده شك بهذا الدين، فما يكذبك بعد بالدين؟ التكذيب، تشكيك بهذا الدين. إذا أراد أن يصل للهداية فعليه أن يقرأ هذا الكتاب. فهذا الكتاب هو الذي بدأ الله عز وجل به في سورة البقرة، فقال: ذلك الكتاب لا ريب فيه، وهو الذي يذكره هنا، يبين أنه سبيل العلم بالله سبحانه والوصول إلى حقائق الدين وحقائق الوجود وفلسفة الحياة، ويعرف الإنسان لماذا خلقه الله سبحانه وتعالى، عليه أن يعود إلى هذا الكتاب. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. عليك إنسان أن تقرأ وأن تتعلم، وأن خاصة التمسك بهذا الكتاب العظيم، بأن القراءة هنا أول ما تطرق إليه القراءة لكتاب الله، لأنه هو الذي سيهديك ويرفع عنك الشك والتكذيب بيوم الدين. فما يكذبك بعد بالدين، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، ستتعلم وسيزول عنك أي تكذيب وأي شك بعد كل الدلائل الباهرة والآيات المعجزة التي ذكرت في هذا الكتاب العظيم. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، لكن المشكلة أن بعض الناس يريد أن يبقى على طغيانه ويظن أنه مستغن عن القراءة للقرآن وعن التعلم وعن الاستبصار، يريد أن يبقى في شهواته في ملذاته. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. أمثال هؤلاء يأتيهم التهديد، إن إلى ربك الرجعى، دعهم سيعودون إلى الله سبحانه وتعالى وسيكون الحساب الشديد بانتظارهم. إذا نقف هنا إن شاء الله في هذا المجلس وفي المجلس الأخير غدا بإذن الله، إن كان في العمر بقية سيكون نهاية تعليقنا على هذا الكتاب المبارك المفيد، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.